الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: المصدر إيجا صفة درسي دربي صفة مشبهة دبتي إيجا صورات أموري جرى مصدرتي دربي جتولا أوزانا مصدرة مصدري أوزانا كاميرا تكروفو مصدرة ميمي تهي مصدرة غير ميمي تهي غاوندي خنجرتي دبتها. المصدر إجاج أبنية الثلاثي المجرد منه، أبنيان في أبنيان ثلاثي مجردة كمصدر راتية، أبنيان ثلاثي مجردة مصدر راتية كثيرة باقي دا هدو دا ايجو هدو دا يسين ايجو. ما عليك هدو دا ايجو لكوسا قبدي سي لكوسا قبدي اكو ما مراح خيستي ونين ابان مراح دبتي دا برستي سي بويه برتي غرا ميقتي ديمتي غرا بناء صدو ميلاماتي سيبويه صدو ميلام انجه جرايجو سيبويه رحمه الله صدو ميلاما يجو اسبرتي ونين مصدر فعلي ثلاثي دا غميمين تنجتوغا غير ميمين جچولا سماعي وانت لكاوي ورما غلط توريت قبي ميكان جه جرا صدو ميلام انجه جچو سيبويه. ابن الحاجب صدوم إلى مان سنة ستة أمني دبته صدوم إلى مان سن دبته سنة رتيم مو وزني لما دبليه وزني لما دبليه يجو بناء لما دبليه بناء لما ني دبليه وفعالة يجو أكا بغاية يجو تي وكراهية أكا وزني فعالية يجو رتلوفا وزني لبناء لما كان دبليه يجو بغاية يجو في كراهية وزنين بغاية جتشودا فعالة جتشودا وزنين كراهية دا فعالية جتشودا وزنين لما كان يرد بالهدان ميغانجي صدو ميفي أفورينجي هي جتشو خانقا ترتيبا مي خانا لما نرد صدو مي لما رد لما كنت بالمي صدو مي أفورتا جتشو غاني لالمي ولو ما غلطتو جتشو ما لكتان نحو قتلين أكا قتل جيتشوتي وزني فعل رتين رفا وزني فعل جيتشو أكا جيتشوتي وكذلك فسق وزني من فسق يفسق الرا وزني فعل جيتشو رتين رفا رفجرا وشغل شغل الرا جيتشو وشغل جامع وزني فعل جيتشو ورحمة من رحمة يرحم جيتشو ونشدة من نشدة جيتشو وزني لما كوني رحمة يروج أموفي نشدة يروج أموغانا وزني فعلة يتشوفي فعلة يتشو رجل وزني لما كوني مو معنا دفك معنا فيك مادا وزني رحمة وزني فعلة يتشو را مرة دفك يكون في الدرا إن شاء الله رفوتي مرة دفك وزني يكون نشدة يروج أموز هي أدادف هي هي هي آتي بيان سودف كام كام وزين كم معرف كامه لكن موافقة اتفاق من رحمة يجتو في نشدة يجتو وزني خنردو في ملء مرة في وقوع هي أن الرافد أميتي ميتي يجتو كن كرتو بتمو قاو وقدرة جاما وقدرة من قدر الماء يجترى قدرة جان على وزن فعلة ودعوة كما سني وزني فعلا يجرت الانفيسر من دعا يدعو وذكرى من ذكر يذكر الرا فعلا يجرت الفجرة وبشرى جامع من بشرى يجرى بشرى يبشر يجرى بشرى يجرت الفجرة فعلا وزني فعلا يجرت بشرت الرجل جامع بمعنى بشرت اي فرحته وكيجرت يعني ولجان وزني فعلا جترت لنا دفا أكا من لوا يلوي الرا على وزني فعلا رتر دفا وحرمان وزني فعل أرتلي الفجرة وغفران وزني غفران أرتلي الفجرة وزني فعل أن جتر تجو ونزوان نزوان على وزن فعلان من نزا من نزا فعلي نزا جامرة نزا ينزو على وزن فعلان أرتلي الفجرة مصدرته وطلب أكو مثلاً وزني فاعل جترة الليل فجرة من طلب يطلب وخانق على وزن فاعل من خانق يخنق يجرة وصغر من صغر يصغر من صغر يصغر على وزن فاعل جترة الليل فجرة كصغر كبر يكبر يرو كبر يرو يلكن وقاية وهدى على وزن فعل وزني غلبة الفجرة وغلبة على وزني غلب يغلب الرا على وزني فعالة وسرى وسرقة من سرق من سرق من سرق يسرق يجرى على وزن فعالة وزني غلبة الفجرة وذهاب على وزن فعال من ذهب يذهب على وزن فعال وصراف من من صرف يصرف جتر على وزن في عائلة الفجر مصدر يجتر صراف يرجع فعل صرف يجتر في يقال صرفت الكلبة صرفت الكلبة صرافا وصروفا إذا اشتهت إذا اشتهت الفحل يرو فحلي بربادي كرما يرو بربادي صرفت الكلب هاجم فعلي كل لازمة تيتي جاتشون قافا مو صرف يسربوك وير لقنا قلت لاخا صرف يتشو لاخا نا سوني فعلي متعدي لا مصدر يسا فعل رترا لوفا قابي كمالا أكا صرف يسرف صرفه عن كذا يروجا وسؤال أكو مساني وزني فعالة اللي رفجر مصدر من سأل يسأل الرا وزهادة وزني فعالة جترت الفجرة من زهد يزهد الرا ودراية وزني فعالة جترت الفجرة من درا يدري يترى ودخول وزني فعولة الفجرة من من داخل يدخل الرا وقبول قبولة الفجرة وزني فعول وزني كني من الأوزان المشتركة مصدري مصدر نادر ان كانت تنفج وزن حالات لكن وزنكم بكمان وني لو كان وزني مبالغات في جاي وزني مبالغات في مصدر نادر نادرا وني خرت دفج في وزني خرت قبو فاول يرجان مصدر خرت دفون باي نادر هيك ووجيف جامع من وجف يجف الراء وجيف يجد له مصدر فجر وجف وجف يجف وجيفا جامع جرا وصهوبة صهوبة الليل فجرة وزني فعولة يجودة من صاحب يصهب يجرة ومدخل مدخلة الليل فجرة وزني مفعلة الليل ومرجع أكو مساني مرجعة الليل فجرة وزني مفعل يجودة ومسعاة وزني مفعلة الليل فجرة مفعلة يجرة الليل فجرة ومحمدة وزني مفعلة يجرة الليل فجرة وبغاية كما يرد رتقها وزني فعالة يجرة الليل فجرة من بغى يبغي من بغى يبغي يجرة وكراهية كما سني وزني فعالة الليل فجرة من كره يكره يجرة إلا أن الغالب جاء غالبين أمو هناك أكما ولي قلات يجو أكما ولي قلات يجو أكا ولي قلات يجو مصدر أوزان أمو دبانة دا برسن خلال دروح يجو أكما ولي قلات بابوهن در يجو إلا أن الغالب غالبين أمو في فاعل في فعل اللازم فعل لازمته يجو فعلي وزني فعلتي لازمته غيستي نحو ركع على ركوع يجو ترى الفودة فعلان في اين توقف على الرتجراته يو لازمته يجوا في اين توقف على الرتجراته يو لازمته مصدر ريسا وزن فعول لتلو فيجوا مصدر ريسا وزن مرة تلو وزن فعول لتلو فيجوا أكا ركع ركع ركوع سجد سجودا خرج خروجا دخل دخولا أكيتشولا. وفي المتعدي متعدي نمو وفي المتعدي متعدي غيست مو فعلى رتته يجب أن تكون متعدي يجب فعلى رتته يجب أن تكون متعدي نحو ضرب على ضرب قياسني كوني نغم غالب إني جوهن قياس أبي ابن مالك كان وني خيسة كدوب بتكان أيشون ألفيا خيستي فعل قياس مصدر فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد داج قياس أيشون أما ابن الحاج بس إنت غالب يشون فلا تقول ابن مالك ابن مالك رحمه الله يشون قياس أيشون رتي بلين عن دوب بتجي رتشون هو خان راتي كنا تايو كس بابا خان راتي كنا تايو شو بلين عن دوب بتلفيا خيستي قاية فعلين توقف وزني فعل الرجراته فعلين توقف وزني فعل الرجراته يو متعديته مصدر إساء قياس ما رتلوفة قياس وزني فعل رتلوفة ضرب ضربا قتل قتلا أكيد شو ده أكو مثلا كسر كسر فتح فتحة أكيد شو ده وفي الصناعي صناعي كيستي مو صناعي كيستي وفي الصنا صناعي كيستي يجوا صناعي كيستي وقو حرف اللي جاني يعني حرف يجوا لوان نملي هجت وان هو هجت أولي ترى رأو يجوا حرف اللي جاني وقو وري غري أكم مسيتي جامو خانتي صناعي اللي نجاما كنافي إذا صناعي يخو حرفا في ونحوها وان حرفا يخو صناعي فكاتو خيستي أكمل دفا ونين الرا مصدر كم دفا نحو كتب على كتابها وزني في آلة رتلوفا وزني في آلة يتشو رتلوفا وزني في آلة يتشو رتلوفا أكا كتب كتابه وولي ولاية وأمر إمارة وتاجر تجارة أكو مثلا ونجر نجارة يرو يعني فوزني في أعلى الأروف جوان وجد أولي الألكي سخان أقول تمتو مكين يفو عبر عبر الرؤيا عبارة جام عبر الرؤيا وهو النفكات الرؤيا صناعة متي جون رؤيا فسرون هي يكون صناعة يغو حرفة أصنتين فك تون حرفة أول اتفكاتي له حرفة أول اتفكاتي له فكين حرفة قبل ديوان تيف مصدر يصير أكوزي هالتي رفقود أنيتو و وكذلك بطل بطالة يتجر بطالة يروجون هنا بطالان كنا نمني في برباد يرغتا كبرباد اللي عندما مقاعدون بطالة يروجون كنا مالف بطالة جميلة معنى حرفة يخوه صناعات في كيسة قبمو مالف كنا جميلة بطل بطالة يروج أن كان مالف يجون بابا خنرتي وزني في عالة يجون خنرتي وزني وزني حرفات ابن مالك رحمه الله لامياء خيستي مالجا فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا أكا جاء أما تون نجر نجارة ولي ولاية أكو مثلا أمر إمارة وخاط خياطة حاك حكاية يروج أمخانا وصاغة صياغة ونندنو مالي ري ونندنو حرافة يجونا حرفة لا يجو. وقد جاء الفتح في بعضها الفتح في بعضها الولاية يجو الولاية كما جاء الولاية الولاية يجون فجرة الدلالة كما جاء الدلالة يجون فجرة الوكالة كما جاء الوكالة يجون فجرة. طيب بطل بطالة يرجع مخانا خنا أول فكاتي لا مالف بطل بطالة مالف جامع جنان حملا للشيء على ضده وان يما دبن يقول يو حرفات وطات حرفة يوته بطالة نما ضد خنات يتشوله هو جيد أبوه يتشوبر هو جيد أبينسه هو جيد أبينسه يتشوله ضد يميره والفا اللي سابر الشيء كما يحمل على نظيره يحمل على ضده يتشوب سنيفي بطل بطالة يجو دندهني ملي بطالا واني حرفات تتميت يجو. أما ست بيتني واني هو بچو قبنو أسرت واني هو بچو أكغارت هو بچو مرباچسو مؤلفني وان كان إيستي دبته بكني دبته على اللو وفي الصناعي جيميري باب مال كيس جيرنو تيرا مزدر جيرنو مصدر بابا كم رافضة مكيس جرة فعلى يجور فعلى فعلى كيس جرة مالن فعلى كيس جراتو بريوج إن فولدراف فعلى راكم التكلف في فعلى ندف فولدراف غالبا فعلى في فعلى في فعلى كيس مالكته كنافو وكانت وني برباجزو بابا كان أولي تيرون قبل يجور أما عبارة ابن حا ابن الحاجب الركوان فع صناعية يغو حرفة فعال الراء تهر تون صناعية يغو حرفة يغو نسان فكاتو خفعال الراء رفو وزين خنرتي في النا أكوان جوتون الرافة ما ميتون كان إبارة نساء كان نما أغرسيفتي لكن أسيتي وني جالا بابا كان يغو بابا سنير رأسونتين من جميع الأبواب من جميع الأبواب يتون جالا بابا كان الراء يغو سنير رأسونتين فعال الراء يغو فعيل الراء فعول رأسونتين من جميع الأبواب فعلين تو كمان أخذ في كيس أقاب معنى حرف هذا يخوان يسفكاتو وان في فعلين في كيس أقاب وقوتون يسا قياسني مصدر يسا مال يجول قياسني مصدر يسا وزني في عالة يجول تلوفا يجول وزني في عالة يجول تلوفا يجول. وفي الاضطراب اضطراب كيسة مويو اضطراب فعلي توكو معنى اي ساخيس اضطراب نجرو يجولا حركة رتك نمك جيلتو اضطراب رتك نمك جيلتو مزدرك كم اضطراب رتك ياسين نحو خفق على خفقان على خفقان جنيتو جال جولان خفق خفقانا جال جولانا طاف طوفانا اجامة يا سما مصدر ساعه يجون باب مندر يجون. وفي الاصوات اصوات قيست مو فعل اصوات التي ما قد يجوا معنا صوت الاف كيس قبو سنرتي سنر كم مصدر يا سفرتو دندن يو جامع نحو صرخ على صراخ على وزن فعال وزن فعال التي رفعه ما يجوا نبح نباح صرخ صراخ جام نبح نباحا صرخ صراخا وقال الفراء فرائنجي رحمه الله إمام من أئمة اللغة إذا جاءك فعل ومن فعل يوسد فيه مما لم تسمع مصدره مصدر يساوان تمدقين الرافيلين تقويو سدو في ركد فعلا سدو في مصدر يسان دقين يتي مصدر يساوي فعلي مصدرات وقبيتان يو يروهن دو عربي لن دبتا والدبتا يغو عربي وابر يسيته مصدر فعلي تيني هاجمتاتي يرو كسي كم تاتا انا خيستك عايدة لسيخن اما فرامال جا إذا جاءك فعل فعل تكو وزني فعل التهجر يوسد في مما لم تسمع مصدره فعل ياتي مصدر إسان دقهين الرا يوكس السد في مما لم يسمع مصدره وشلين إذا دام كنسخان غرين جتوتي فجعل فجعله فعلا وزني فعل رت وزني فعل رت رافي الدنيا فعل جين جتوداتي للحجاز ورا حجاز في جتو والحجاز فعل ما فعل راهو يجود المتعدي هاته لازم هاته فعل وزن فعل رتي جرور رايسان ما كان المزرف رتان على وزن فعل رتي راف رتان يجود على وزن فعل وفعولا وزن فعول رتي راف رتان لنيدي ورا نيدي يتف والحجاز يروج عمو باوتون مدينة مكة جدة مع الماليشون وغيركانا حجاز يروج عمو نيدي يروج عمو غير ريادي وري نيدي ما الفعل فعل رت جرور مصدر كم فلتان فعول ترى فلتان يجو فعول ترى فلتان يجو فعل مفعل مهون دره فعل مهون دره وقال الخليل وخليل مو ما تني خيس جرو قاكون يوتشون بكبراتين كراجرا وقال الخليل خليل مو نجا الأصل رحمه الله الأصل في مصدر الثلاثي أصل مصدر الثلاثي لا خيس تيجوا مدد ثلاثي خيست أسلين فعل جيتشو راجي بفتح الفاء وسكون العين ولذا يرجع إليه المصادر المختلفة مصادر الدادة كناف أسلي فعل أسلي تهوفو مصادر الدادة مصادر الدادة تديب أجيتشو لغا بك حاجات بك كوان الدادة تفجدمو بربادو تديب غرس ديب أجيتشو بناء أكمل فكني سا إذا أردت المرة ماذا تقول من دخل يدخل دخولا يرو جدنو مصدر ساتي مري دخولا يجوكن مرة يو فعلي خنا رجارو برباني وكم جنة مرة يو رابرباني غير فعلي دي بسنا فعلة جنة دخل دخلة مصدر دخول رجار دخل فعلي دي بني قام قياما جنة يوم مرة برباني وقومة جنة مصدر هندنو غرم دي بأجر رقافة وحاجة الأفجاج الرجون مرة في مال مالي قافة جنو خانا غرا فعلي دي بيجور فعلي دي هو مال رتنا ما مالنا ما غرسي رغوني فعلي مصدر ثلاثي غيستي أسري تولنا ما غرسي زي جو خانا غرا وان غرا مال تشارا قول أجرا غرا مصدر وري حجاز جيجور مصدر وري حجاز جان كون چون رجالات و راجعات و راجعات و رتنا ما قجل چاية چون واني اما واني خليل جاجر و تنجا چون و ثم فرق اصل التقو ثمتو قنات فعل رتل عرفيتي ثم فرق بين اللازم والمتعدي بأن زيدة الواو في اللازم لازم خيست واو انت بلا مولا لازم خيست واو انت بلا انت اول ضم مولا انجا چون عندنا وزن مفعل رتل عرفيته ما فكين دخل يدخل داخل انجامه خرج يخرج خرج انجامه سنبود ما تد هجة مري لازم في متعدي غرغر باسن يجو لازم في متعدي غرغر باسن متعدي اصل ردي سني فعل ردي سني لازم ما القدان اول ضم ماني واوي تكرر دبل ولا وزن فعول لا تكرر فوق قدان يجو وزن فعول لا تكرر فوق قدان يجو دخل دخولا نجسي جان يجو مالف ولم يعكس عكس مالف قدامين جنان لأن اللازم أقل استعمالا فجعل له البناء الأثقل لازمني أقل إذا وأني متعدد الرباية فعلى خيسة متعدد الرباية خيسة وفي إليه أنا خيسة وزني فعلى خيسة يجول لازم متعدد الرباية وانت لازمني لقليل وانت وزنين ثقلته تون ثقلته أقل إذا فقد أمي وزنين أمو ثقلة قبو أخف إذا وني فقد أمي يجول لأن اللازم أقل استعمالا فجعل له البناء الأثقل إن قليلة تانا بناءني ثقلة قبو ويساب قدامي مو وقايتون فاع ونين مفعل متعد بائي بائينا قبانا ما لقول أني في عوزني أخفق أنني في فاعل يعني يجو ونحو ابن الحاجب رحمه الله يقول ونحو هدى وقرا وزنين كل ما عندي جوا هودا يروج إنه على وزن فعل يجولا وقيرا يروج إنه على وزن فعل يجولا ما ألف وناح وني هودا في هودا في هودا في قراء فكاتو قراء هودا في قراء في والنسان فكاتو مختص بالمنقوص مختص منقوص التي خاصي لا يجو منقوص التي خاصي لا يجو فعلي منقوصة التخاصي لا فعلي آخر ستي آخر سر منقوص يجو سلوانتي يجو فعلي دوكو منقوص يروج وما يجو ري فعلي آخر ساخر ستار فعلي لا يجو يجو مما كان مما ونحو هدى وقرا يروج أمو مما كان بضم الفاء فنحو نساني ما لري مما كان بضم الفاء أو كسرها وفتح العين عين نساء فتحة وجنجة فعل يروج أنه فعل قافة أنه ضم فعل قافة أنه ضم فاء مضمومة دا عين مالتات فتحة قافة قرن جنو عين فاء كسر دا عين فتحة دا يتو مما وكان ماضيه شرطين أمو شرطي ماضي نساء توقبه ماضي إساءة توقبة في فتح العين فتح عين تين توقبة وزني فعل رتي جرات توقبة احترازا ما لفكنا جامي ينان احترازا في جامي ما لرى عن نحوي الصغر وانا كصغر صغري في وان صغر فكاتو وغني تون صغور الرأي ماليس واني الرأي متيتو وغني قياسي متيتو صغور الرأي صغر اللفون قياسي متيتو لكن هناك هدى دا هناك قراءة دا بابا خناف جيتو دا منقوصف قياسي جيتو ونحو طلب هناك طلب مو مزر وزني فعل جيتو لتجرو جيتو مختص بيفعل يفعل التخاسر يفعل التخاسر جيتو فعلي يفعل يغو يفعل يفعل الرهن دفو جيتو إلا جلب الجرح والغلبة جلب الجرح في غلبة أصور رحفو يتوغا هنا أصور فعل إنساني يفعل رت أصور انجرات يتوغا فعل إنساني فعل جرى لمان كان يفعل رت أصور انجرات وزني خنرت لفية يتوغا وزني خنرت لفية يتوغا جلب يروج أنه جلب الجرح جامع جلب الجرح يجلب وزني يفعل رت جرى جلب جلب الجرح يجلب جامع جامع جلب الجرح جامع قافم جنان إذا علاه جلبة وهي جلبة جلب الجرح جليدة تعلو تعلو الجرح عند البرع بك مدان جرتو سنرتي يرو مدان قرف أي إنسان امتمال ترتي ملتو قد النسامي وان تقرم ولا تبر وان سنيني جل وان جانين يجو جلب جانين جلب الجرح جانين يجو يقال جلب الجرح يجو جلب الجرح جاما يرو وقد عدنا نخن يجو قرا آخر وان قرف ينسى ديمي مدان قرف ينسى ديمي وان تقرأت ملا تامر سنيني جلب جانين يجو جلب اللي يعني جلب جاني والغلب وكذلك غلب غلب يغلب رايتون خنرات رفون قبوترين غلب يغلب جاما غلب يغلب غلبا جاما غلب يغلب غلبا غلب ترى رفون وزني فعل رت رفون واني لا يتون فعلي لو أن كان لمن بلي وتون غيري غيري يفعل رايتون غيري يفعل را فعلي وزني يفعل رت جر وزني يفعل رت دفن را ومزر وزني فعل جتون رت رفون انجو ان ارغمو يچودا وجل لمان كان مالي جل لمان كان مالي يچودا اما طلب يروج انه طلب طلب يطلب طلبا كوني ونمر جرا فعل نساء يفعلوا دا غاف جلب الجرح جنو فيك مثلا غلب يغلب غلبا جنو يفعلوا سنتين وزن فعلي وزن برر رادو فنجو جرا لمان كون فعلي وزن بررتي وزن بررتي جرر رادو فنيچو هوني نادر ايچو ان غام ون الا جلب الجرح والغلب ون جوف جلب لمن كان مليون دفنه ويچو دي مغا جلب لمن كان مليون جرو ويچو غالب وفع مصدرته كوزني فعل رت اغيرتو فعل نساء مالي دبيتاتي جلب لمن كان ملي فإن إنسان وزني يفولو رجرو جراتو دا بيتايجو وزني يفولو رت جراتو دا بيتايجو وفعل اللازم فعل اللازمة تهمو إذا ما فعل الرها صوت مري غير فعل دبي فعل اللازمة نحو وفرح على فرح وزني فعل جتشرة رفا فرح على فرح وزني فعل جتشرة رفا والمتعدي متعدي نمو فوزني فعل رجراتي كمتعدي تجتشوغا نحو وجاهل على جهل غرا فعلي دي بيجو جاهلا جاهلا هو جنامي جاهلا جهلا جام مله جاهلا جهلا ننجام جهلا ايه هكا فعل جيجو هكا ضرب جيجو ده جاهلا جهلا جام. وفي الالوان والعيوب الوان في عيوبته غيستي فعلين توكو الوان يغو عيوبته نقجل ترى مصدر كم فلنا على وزن فعله وزني فعل رتر أفرنا نحو سمرة نحو سمرة وآدمة سمرة يجولي دندنيا سمرة آدمة أكما سمرة آدمة ينوتي سمرة آدمة يجولي دندنيا مصدر إساء كان ينوسا جنوس على وزني فعل رتر أفرنا كسمرة يجولا أدمة يجولا وفعل وفعل فعل نمويو إني متعلازم مليه متعدين كابو غاي مسد نحو كرم على كرامة غالبا غالب يجو غالب وزني فعالة يجو رتلوفا وزني فعالة يجو رتلوفا أكا كرم كرامة سهولة سهالة يغو سهولة كما جام ملي وعظم وكرم أكما سن أكما عظم عظم وزني في عليفي وزني أكا عظم عظم يعظم الرا أكو مثلا كبر جاما كبر يكبر الرا صغر جاما من صغر يصغر الرا كان رات اللي ندفع يتشو لغا فعول الرا وكرم وزني خارات اللي ندفع ماس وزني خارات اللي كثيرا بعينا وزني خارات اللي ندفع يتشو وزني فعل يجوا كرم يروين والمزيد مزيد نمو أما وهي ثلاثتي وان ثلاثتي رأو رأتو مريج رأى دي بي أمو مزدر ميمين دبنة في بيتني مزدر غير ميمي ده أنك واني هنگ أما دبتا جروخون غير ميمي ده غي ميمي مزدر ميمين ثلاثتي رأتو مفرة ما سني هندر عبد الفقا إن شاء الله والمزيد مزيد نمو والرباعي مزيد ثلاثية جوا أما هنقول نهنج ما ضب تاجر مزدرة ثلاثي لا غير ميمي لا مزيد الرأ مزدرة كم فلنا مزيد ثلاثي لا والرباعي أكو مثلا رباعي الرأ كم فلنا رباعي في والرباعي ولي يجوا ملقا مزيد رباعي لا رباعي في وام مزيد رباعي لا يجوا سنيك كانوا مخيسة كلا جاي قياس مزدرة إسا قياس يجوا عموما مزدرة مزيد ثلاثي لا كرباعي لا وهو مزيد رباعي لا قياسي يجوا خلافني خيسن جرو اكا مصدر ثلاثي خيسن خلافني ارغمي تخلافني خيسن جرو اچو فعلين مصدر شاذين زو توكو توكو جون دبي دبليو فو سو مجروتو فعلين مصدر توكو خيف دندي قبا اچو اما مثلا البناء خيسن تيغا ثلاثي مجرد دوبته ثلاثي مجرد او جوي مصدر دوبته مصدر دوبني غاف مزيد ثلاثي دا جل قبوان ثلاثي اولي دوبته غاف جل قبو مصدر وجو دوبته جل قبا اچو فعلون دنو مصدر دندي قبا اچو ني ثلاثي اول جرو مصدره يفدن ديك او كما تاسا دن ديك او سين رامو مزي تو كوتو شادي شادين بها ادو فمالي مصدره قياسي قبا تشو بابن همدينو فنحو اكرم على اكرام على وزن افعال ونحو كرم على تكريم وتكرمه وزن غلط لين دو لكن غالبا وزن تفعيل اداغني جافا ناقص الراء روفيدا فعلين غافا ناقصة تهيدا فعلين غافا ناقصة تهيجو فكينيف فعلي توكو ناقصة تهيو بابا تفعيلتي بابني خجار روتاتي اما زكا كان فكينيف زكا يو جنة مزدرة كمي فران زكا يو زكي تزكية على وزن تفعيلة وزني خارة الرؤوفة يجو تكريم فعلي آخر ساقة ترفع الجر يفته وتكريمان أمو فعلي وزن تفعل هذا فعلي آخر ساقة ستي حرف إلا دا جرو في جرو فعلي ناقصة تي في جرو غالبا دوفو جرو وزن يمكن زكا تزكية أكو مثلا مال يعني زكا تزكية أكو مثلا يو صلى مصدر فكين يفا صلى يصلي لا چون صلاه جون مصدر ميمي وني دا مال اسم المصدر مالي مصدر امي مصدر قياسي سلا صلى يصلي تسليه يچو دا قبطر ايه غالبا وني وتكرم عفوا وعلى تكريم وتكرمه وجاء كذاب وجاء كذاب كم دروغو شد مشدد دروغو ده مو نسخان ده زين چون كذاب يو وكذاب يچو وجاء كذاب يو مشدد دور درسين ركن انك ولكن كيس لچو تو مشدد دور نفكات لچو مشدد مشدد دور توكو مشدد دور درسين طيب وجاء كذاب وكذبوا باياتنا كذابا اجا مصدر ايتو مصدر وني قناتي اكو ما جاء تكذيبا اكو ما جاءو كذابا اللي جماعه وكذابا وكذاب اما اللي كذاب اندو فجر كذب كذب كذاب النجا ما يجوك كذب كذاب النجا ما يجوك والتزموا الحذف والتعويض والتزموا الحذف والتعويض أكما كذب كذابا وتكذيبا جامو كذب كذابا اللي نجا ما يجوك بيّن بيانا يجو بيّن بيانا تبيّن أنكم جامو بيانا اللي جامعه والتزموا الحذف حذف لزمني جرا والتعويض تعويض اللي يجو لقى في نحو تعزية فعلي توكو آخر إساء تعزية يروجع مو فعلي آخر إساء خي ستي حرف الا لا جرو فعل اخر منقوصه تيچو منقوصه تغاف باب كان بافني ادير كمان يا انت فعل راغتم قبديدا يا انت فعل يرو راغتم دوسن يا اي تفعيلي غتنيتي تايتك اخرا ايودتي دبل انيفجو حذفين يا اي تفعيلي راغتن اصل انت عزي يچو اما يچو عزي يعزي تعزيان تري تعزيان تري تقلي وان قبو فني هوني يا اي تفعيل راغتني الراغن ندي ونوتي وان برا تعويض تفيدو قمنا يعني عوضا كان نيف يجو لا تاي اخر رات نتفيدا يجو وكذلك اجازه جام اجازه يجيز اجازه جام اصل نساء اجوازه يجو تري اصل نساء يجو لا ايغا غوان تعليل قدامي وني راكان نقلمنا قلمي وني غتمي غرغتمي سمبو دمال قدري تعويضف عوضف آخر رتي وني تاي في دني في فدتني اتفدني يجودا و واستجازة استقامة يروين اللي أكرم قا استجازة يستجيزو استجازة كون اللي نجا موزني استفاع وزني استفاع رتي قتيه يجودا مصدري سنبوزا كنا كارا كنا دو في جواني قتمي رجرا قتمي سنبوزا دير كمان وني في دني في جو تاي في دني يجودا وضاف ونحو وضارب فعل انت كوزني فعل رتجرو على مضاربه مصدر اسا كان دفا وضرب ضرب تلف وزني فعل يجو قاتل قاتل مقاتل قيدت قاتل قتالا اللي جماعه ومراء مرات اللي ومراء شاذ مراء شاذ ذات من مارا مارا يماري مماراتا جتون قياسته وكذلك مراء جئتون أما قاكا ونين ابن الحاجب جوتي مراء وزني في عالي ركجر وكون جئتوها قياسته مراء جئتون شاذي تها جئتون مارا يماري مراء جئتون شاذي تها جئتون ايكو مثلا قاتل يقاتل قتالا جئتون شاذي لا جئتون ابن الحاجب برد وجاء قتال قتال اندو فجرها kunis masdar ma chun masadira shadra la kawma wa nahu takarrama fi'lan tu wazni tafa'ala ratajru ala takarrum wazni tafa'ul jachuratru masdari wa ja'at millaq timillaq du fejira yachuraga kuni nadira ga ghalibin wanni wan maratu du feju tamallaqa timillaqa jani jani yachu qiyasni tamalluqa yachuratru wal baqi واني خنا الرهافه افعال لي خنا الرهاف تجوا واضح واضح ايتولا واني مصدر الرافدچو وان سركسون قبو دابيتني مصدر الرافدچو وان سركسون قبو هانغا خنايغان بكركني ججور بكركني يروغان سيدو بده واني خنا الرهافه واضح ايتجو واضح يعني دي سو زونتين تعليم الرجل روان تيف سلا دوبتو ما غاري توري دوبتو تو gari dur ega takarrama takarrama takaruma du faje kuni wa kunille wadif mare isla kunille wadif mare amma zakonsanitti faala mufaala rad du fegeje kunu wadih tawda taw ma wajinu bayanse mire ega bayanse e wonni kanar rahafe wadih mali illa wonni kan ega kunille wadih ma taw wajin ega bayanse kanille bayansu qabatureda kana mo wonu dubbate fuqo waxay kama waan kara kees jiraachu danda hikma waan kara kees jiraachu danda fakkeenya fi'liin kun masdara tokko tokko kay rashadi teetu jiraada masdara tokko tokko ish kay rashadi teetu jiraada akka fakkeenya daraba mufa'ala yufa'ilu ala mufa'ala qofo zonte mufa'ala wajji yo maltu dufe dirabi dufe jira fi'ali dufe jira في آل الدفجر في آل الدفجر قاف مو تفعل جنو أكما تكرمين دفع تكر تكرم تكرم يجون أكما دفع تملق تملق يجون أكما دفع تملق دفع كان وقا كان كان وانجل يجون خانا بيان سورف كان دبتتا يجون والباقي واضح يروجو هم دي ساني مزدر متوكو توكو قبان يجون أف ديمغا وان كان كانت اللي توجه قلوني دندام أما فكين يفباب انكسرا بابا انكسر ايوف لان مصدر براقه انكسر بابا انكساري مالي مصدر براقه بك موجر انجرو انكسار مالي فكين في بابا افتعل ايوف لانه اجتمع اجتماع انه ما جامعه لكن سنرى اغتسل اغتسال انكم جاء مغسل اللي انه ما جرى لكن اسم المصدر تيلو دفرا اسم المصدر ان قاوة تكتوكو رفو دندا فعلي تكتوكو رايجو طيب ونحو ونحو الترداد اسم برت كم شكل اقول شكل يقول تشكيله ولا انك ونحو الترداد تايم على الركي ايه فاتين الركي طيب والتجوال تجوالي كسر قديمي والتجوال قدي والتجوال بريده غاري قدي الترداد يوجنو اللي كثير الرد يجولك amma gaafa tokko tokko beetani kasaraa tana fi'ilii keessatti bakka itti himnu jira baaba kasaraaf kaa'imee jira fe'uqaa fi'ilii kasaraa fi'ilii keessatti himan san maal godhan gara masdaraa dabarsuudhaan masdara keessatti kasaraa himanii jechuudha masdaraan kasaraa fi'ilii sanii beeksisan jechuudha fakkeenyaaf radda tardaadaa jedhama radda tardaadaa likatiirii raddi akkuma sani jaala tajwaalaa jedhama saara تسيارا جام كان الرمال بين رنوتي وان كان كيسا فعلي كان كيسا كثرة جرا بيني جو مالين بيني مصدرا بيني جو مصدرا كاناتو كثرة ربكايا بي والحثي ثا جام مالي حثي ثا جام حث حثي ثا جام حث حثي ثا لكثير الحث والرمي جام مالي رما رمي جام هذه المصادر كلها للتكثير تكثير المفتيج ويجيء مصدر الثلاثي ايضا على مفعل طيب ما يرون دي ما يرون كاتا صورة دامنا هذا والله اعلم